الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول حفظه الله: شروط الدعاء وآدابه. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد الله والثناء عليه، فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بعد بما شاء. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في فصل شروط الدعاء وآداب الدعاء، ذلك أن الدعاء له شروط وآداب جاءت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إذا اعتنى بها العبد في دعائه كانت سببا لإجابة الدعاء. ولهذا فإن هذه الشروط تارة يسميها أهل العلم شروط الدعاء وآداب الدعاء، وتارة يسمونها أسباب إجابة الدعاء، لأن الدعاء له أسباب تتحقق إجابته بها، وله في الوقت نفسه موانع تحول بين العبد وبين إجابة دعائه. والداعي ينبغي أن يكون على علم بهذا وهذا، على علم بأسباب إجابة الدعاء ليعتني بها، وعلى علم بموانع إجابة الدعاء ليجتنبها، ليكون من مجابي الدعوة بإذن الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث، حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه، ذكر أن رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة فيها مواطن عظيمة في إجابة الدعاء، من أحراها السجود وقبل السلام. والدعاء الذي يأتي قبل السلام يأتي قبله تمهيدات عظيمة جدا هي من أسباب إجابة الدعاء، وهي التحيات لله تعظيما له عز وجل وثناء عليه وتمجيدا، ثم الشهادتين توحيدا لله عز وجل وإفرادا، واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم وتأسيا، ثم السلام على النبي وعلى عباد الله المؤمنين، ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم الدعاء بالبركة، ثم بعد ذلك يأتي الدعاء ليتخير من الدعاء ما شاء. فجاءت هذه مقدمات بين يدي الدعاء تكون سببا لإجابته. مثل ذلك صلاة الجنازة، صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأولى تقرأ الفاتحة، وهي حمد وثناء وتمجيد وتعظيم لله، ثم بعد الثانية يؤتى بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد الثالثة يدعى للميت، فكان هذا الثناء على الله في الأولى والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الثانية، جاء بين يدي الدعاء، جاء بين يدي الدعاء، فلم يعجل المصلي على الميت بالدعاء، لم يعجل المصلي على الميت بالدعاء لميته، والصلاة مقصودها الدعاء للميت، لكنه لم يعجل، لم يقل الله أكبر ثم يشرع في الدعاء لميته، بل الأولى فيها الحمد والثانية فيها الصلاة، ثم الثالثة بعد التمهيد والاتيان بهذه الوسيلة يأتي الدعاء للميت. فرجل سمعه النبي عليه الصلاة والسلام يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عجل هذا، عجل هذا. إذن الذي عنده حاجة يريد أن يدعو الله سبحانه وتعالى بها لا يعجل، بل يقدم لها بمقدمات حمد وثناء وصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم من بعد ذلك يدعو. فهذا من آداب الدعاء العظيمة وأسباب إجابته. فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بعد بما شاء، ثم ليدعو بعد بما شاء. فإنه إذا دعا بعد ذلك بما شاء كان حريا بأن دعاءه مستجاب. نعم. قال حفظه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. هذا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي التي تسمع كثيرا ما يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام، فأتت في هذا الحديث بخلاصة لما تسمعه من دعوات النبي عليه الصلاة والسلام. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. يستحب الجوامع من الدعاء. الجوامع من الدعاء أي الأدعية التي تجمع خير الدنيا والآخرة، الأدعية التي تجمع المطالب العالية والمقاصد العظيمة الرفيعة بألفاظ موجزة وقليلة، فيكون دعاؤه عليه الصلاة والسلام ذا ألفاظ قليلة وكلمات يسيرة، لكنه جمع خير الدنيا والآخرة. فكان يستحب تقول الجوامع من الدعاء أي الأدعية التي تجمع خير الدنيا والآخرة، تجمع خير الدنيا والآخرة، تجمع المطالب العظيمة المقاصد الرفيعة العالية، ويدع ما سوى ذلك، ويدع ما سوى ذلك. وقد أوتي جوامع الكلم، أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم، ولهذا ينبغي على المسلم أن ينظر إلى أدعية النبي عليه الصلاة والسلام هذا النظر الذي ذكرته عائشة في هذا الحديث، أن أدعيته جوامع. معنى جوامع أي جمعت لك ما يخطر ببالك وما لا يخطر ببالك، جمعت لك الخير كله. مثلا قوله، وهو كان أكثر دعائه عليه الصلاة والسلام: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا جمع خير الدنيا والآخرة، حتى إن بعض السلف إذا عرضت له دعوة أو حاجة جعلها في هذا الدعاء، وهذا من دقة فهمه، إذا عرضت له حاجة يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يجعل حاجته ماذا؟ في هذا الدعاء، من خلال هذا الدعاء، فيكون دعا بحاجته عندما يدعو بهذا الدعاء الجامع وبغيرها من خير الدنيا والآخرة مما خطر له ببال وما لم يخطر له ببال. وإذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك، فإن أتباعه المؤتسين بسنتي ينبغي أن يكون شأنهم في الدعاء كذلك، وينبغي أن يعظموا أدعية النبي عليه الصلاة والسلام ويعتنوا بها عناية عظيمة. وأريد أن أضرب مثالا مما سيأتي معنا في الأحاديث، لكنني أعجل ذكرها تحقيقا لهذه الفائدة من هذا الحديث، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. في حديث سيأتي في آخر هذه الرسالة عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، عليك بالكوامل من الدعاء، الكوامل من الدعاء، قولي: اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. هذا دعاء يعد دعاء كاملا كاملا جامعا، حوى الخير كله، خير الدنيا والآخرة. من ضمن هذا الدعاء الكامل: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، أعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. سأتي معنا قريبا هنا حديث أن ابن لسعد بن أبي وقاص يقول: سمعني أبي وأنا أقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا، يعدد من أوصاف الجنة، ثم لما جاء إلى ذكر النار قال: اللهم إني أعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا، يعدد أصناف عذاب النار. فماذا قال له والده سعد أحد المبشرين بالجنة؟ قال: يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاء، فإياك أن تكون منهم، إنك إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير، وإن عدت من النار عدت منها وما فيها من الشر. إذن لماذا تستغرق هذا الوقت في التفصيل وكذا وكذا وكذا وكذا؟ إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير، وإن عدت من النار عدت منها وما فيها من الشر. فانظر كيف جمعت، وفهم الصحابة أن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم جمعت، فاستغنوا بها عن التفصيل، ومن رأوه يدخل في تفصيل هو داخل في هذا الجمع الذي في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم أنكروا عليه ذلك وعدوا ذلك من ماذا؟ من الاعتداء في الدعاء. ولهذا بعض الداعين في أدعيتهم، خاصة الأدعية التي تكون في قنوت أو تكون في مثلا قنوت الوتر أو غيره، يكون دعاء أشبه بالموعظة، أشبه بموعظة للمصلين، فيأتي مثلا ذكر النار فيدخل في تفاصيل في النار أشبه ما يكون موعظة لهم، ونعيم الجنة يفصل فيها أشبه ما يكون موعظة لي، فتحول من مقصده إلى مقصد آخر، ومن بابه إلى باب آخر. والأصل في الدعاء أن يكون دعاء جامعا، تكون ألفاظه قليلة، كلماته معدودة، وحوى الخير كله. لا يمنع إذا عرضت للإنسان حاجة معينة ودعا الله بها، لا يمنع ذلك. إذا عرضت له حاجة ودعا الله سبحانه وتعالى بها، يعني شخص مثلا ليس له ذرية فأخذ يكثر من الدعاء بالإلحاح على الله في الذرية، هب لي من الصالحين أو نحو ذلك، هذا لا يمنع. لكن اتخاذ الورد أو الأدعية التي يعتني بها عناية مستمرة ينبغي أن تكون جوامع منتقات مما كان يدعو به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ومن يتكلف من نفسه إنشاء أدعية قد يدخل في أمور من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر، فيجد أن دعاءه دخل في باب من أبواب الاعتداء في الدعاء. انظر الآن ابن الصحابي ابن أحد العشرة المبشرين بالجنة، لما كان يقول لا أسألك الجنة ونعيمها وغساقها وإلى آخره، نعيمها وبهجتها وسرورها، وأعوذ بك من النار وغساقها وحميمها. لو سمعها كثير من الناس يقول والله هذا جميل، أعده علي حتى أحفظه، تفصيل هذا جميل من أحسن ما يكون، لو تكتبه لي في ورقة حتى أحفظه أدعو به، ما أحسن هذا. الصحابة أنكروا وعدوهم من جملة الاعتداء في الدعاء. لماذا؟ لأن عائشة رضي الله عنها تقول كان يستحب الجوامع، كان يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. إذن أتباعه ينبغي أن يكون شأنهم كذلك، أن يعظموا دعوات النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أقول إن هذا الحديث استفاد منه فوائد، لكن من أهمها فائدتان. الأولى أن أدعية النبي عليه الصلاة والسلام التي كان يدعو بها نعتقد فيها هذه العقيدة أنها أدعية جمعت لنا الخير كله، فنجتهد قدر استطاعتنا أن نحفظ قدرا كبيرا من الدعوات المأثورة عن عليه الصلاة والسلام ونجعلها دعاءنا، ونحن مطمئنين من جهة هذه الأدعية أنها أدعية معصومة خطأ إطلاقا ما يوجد فيها، ومن جهة أخرى أنها جمعت لنا الخير كله، خير الدنيا والآخرة. والجانب الآخر الذي يستفاد من هذا الحديث أهمية شأن الدعاء الجوامع أو الأدعية الجوامع، وما سوى ذلك يترك، التفاصيل هذه الطويلة التي تأخذ وقتا من الداعي وتطويلا في دعائه ويغني بعضها عن بعض، يكتفى بالكلام الجامع. الآن في دعاء الأنبياء لما يدعون بالذرية، ربي هب لي من الصالحين، ربي هب لي من الصالحين، ربما آخر في هذا الباب، ربي هب لي ولدا تقيا صالحا برا، ويأخذ وقت طويل وهو يعدد صفات ربي هب لي من الصالحين. هذه جمعت لك ما تفكر فيه صفة لولدك، وأيضا ما لا تفكر فيه، وفضل الله سبحانه وتعالى عظيم واسع، لكن لو حددت تفاصيل معينة ربما لا تأتي على كل ما تريد مما هو مطلوب في هذا الباب ومقصود في هذا الباب. فهذه فائدة الجوامع، الأدعية الجوامع، أنها تجمع لك الخير كله، ما خطر ببالك وما لم يخطر ببالك. هذا من حيث هي الأدعية الجوامع. لكن أدعية النبي عليه الصلاة والسلام شأنها آخر، فهي جمعت الخير كله، وهي في الوقت نفسه معصومة لا خطأ فيها. وكثيرا ما أقول إذا كان الدعاء ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا تجد أحدا إطلاقا يأتي عالما ويسأله يقول هل يصلح هذا الدعاء أو لا يصلح. لكن كثير ما يأتي عوام وغيرهم إلى بعض أهل العلم ويعرضون عليهم أدعية نشأوا عليها أو هم أيضا أنشأوها ويقول هل هي صحيحة ولا لا. لو كان يعلم أنه من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه إطلاقا ما يسأل، لأنه متقرر أن دعواته عليه الصلاة والسلام معصومة، لا يدخلها إطلاقا أي خطأ أو زلل. أما دعوة غيره ودعاء غيره ما يدري الإنسان، قد يدخل دعاءهم في ضمن هذا الذي قاله سعد، إن أناسا أو سيكون قوم يعتدون في الدعاء، سيكون قوم يعتدون في الدعاء، فإياك يا بني أن تكون منهم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه عظيم جدا في هذا الباب، باب إجابة الدعاء وأسباب إجابته. بل بعض العلماء يصف ما اشتمل عليه هذا الحديث أنه عماد إجابة الدعاء، أنه عماد إجابة الدعاء، وهو أن يدعو الداعي باليقين مستيقن بالإجابة، وأنتم موقنون بالإجابة، لا يدعو مجربا. بعض الناس يدعو مجربا، وهذا بلاء عظيم، يدعو مجربا، مثلا يقال له، يكون عنده مثلا مرض وأتعبه، فيقول له قائل: جربت أدوية كثيرة، جرب الدعاء. فتجد يقول: جرب، ما يضر شيء، جربنا أدوية كثيرة، نجرب الدعاء لعله ينفع. عماد إجابة الدعاء اليقين، الثقة بالله، قوة اللجوء إلى الله عز وجل. سبحان الله، إذا قوي اليقين قوي إقبال على الله عز وجل، قوي إقبال الله على الله عز وجل. يذكرون لنا بعض كبار السن في عندما تصاب الأرض بالقحط والجد، ثم يتواعدون على صلاة الاستسقاء، اليوم الذي يتواعدون فيه لصلاة الاستسقاء في الضحى مثلا، في الصباح الباكر كلهم يرتب بيته ويهيئه لنزول المطر، إذا كان المرزاب الماء مسدود، إذا كان سقف البيت فيه شقوق أو كذا، يهيئون تماما ويذهبون للصلاة باليقين، وهيئوا أصلا بيتهم. لا فرق بين هؤلاء وبين ناس يذهبون، ومثل ما عبرت قبل، نجرب لعله ينزل. لا، اليقين عماد إجابة الدعاء، العماد الذي يقوم عليه هذا الأمر. ولهذا قال الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، أي لتكن دعوتكم دائما هكذا صفتها، وأنت موقن بالإجابة. يساعد على هذا الذي ذكر عليه الصلاة والسلام قوة الرجاء، قوة الطمع فيما عند الله، الثقة بأن الله عز وجل بيده كل شيء، التعظيم لجناب الله، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه على كل شيء قدير، وأنه لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. يقوي هذه المعاني في قلبه ثقة بالله واعتمادا عليه وقوة لجوء إليه سبحانه وتعالى. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له. لا يستجيب دعاء من قلب غافل له. وأيضا رويت من قلب غافل بالإضافة، من قلب غافل له، لا يستجيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. مرة أحد السلف لعل عمر بن عبد العزيز مر برجل بيده حصى يلعب به، يلعب بالحصى بيده ويقول اللهم إني أسألك من الحور العين، ويلعب بالحصى بيده. قال بئس الخاطب أنت، ألك الحصى وأقبل على الله، مد يديك، إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يدي أن يردهما صفرا. وهذا الحصى الآن اللي يلعب به ذلك الرجل، في زماننا استجد نوع من الحصى آخر بأيدي الناس يلعبون به، وأشغل قلوبهم وألهى نفوسهم وأضعف يقينهم وأدخلهم في متاهات. وتجد بعضهم بيده الجوال يعبث به، وربما يسبح أو يدعو أو وقلبه لاهي مستغرق مع الله. حتى الآن بعض الناس حينما يسلم من صلاته مع التسليمة الثانية قبل أن يكملها يدخل يده في جيبه ويخرج الجوال وينظر هل فيه رسائل جديدة وهل فيه كذا جديد، هل اتصل فلان، هل ما اتصل. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. التسبيح العد الذي باليد أصبح تعطل عند بعضهم، يتحرك لسانه بالتسبيح ويده وقلبه أصلا مشغول مع هذا الجوال. فإذا كان قديما قالوا لمن بيده حصى يلعب به أنكروا عليه ذلك ونبهوا أن هذا مما يكون سببا لعدم الإجابة، عدم إجابة الدعاء للضعف الذي يكون في القلب، اللهو الذي يكون في القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث اعلموا أن الله لا يستجيب من قلب دعاء من قلب غافل له. إذا كان الحصى يشغله فكيف بالجوال؟ الجوال أمره أعظم وأخطر، خطير جدا على الإنسان في إدخاله في هذا اللهو الذي يرده عن إجابة دعائه. قال واعلموا أن الله لا يستجيب، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل. القلب الغافل هو ذاك الرجل الذي لسانه يتحرك بالدعاء وقلبه غافل عن هذا الأمر. وهذا فيه تأكيد للمعنى الأول في الحديث، اليقين. الغافل هذا ليس في قلبه يقين، في قلبه غفلة، والدعاء عماد قبوله اليقين، وهذا قلبه في غفلة. لهذا لما ذكر عظم شأن اليقين في إجابة الدعاء حذر من ضد ذلك، قال واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل. غافل أي في غفلة، لاهن أي مشتغل باللهو، ملتهي بالدنيا وزخرفها ومتاعها وتجاراتها وإلى آخره، لاهن. فمن كان قلبه كذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم دعاءه إذا دعا بأنه لا يستجاب، لا يستجيب دعاء من قلب غافل، من قلب غافل الله، لاهن يعني مشتغل باللهو. فهذا يعني الحديث أتى على عماد عظيم جدا يقوم عليه هذا الباب الذي هو الدعاء المستجاب، أو متى يكون الدعاء مستجابا. ونكتفي بهذا، نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين وأن يوفقنا لكل خير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.